السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج الخلاصة، فوائد تربوية وإيمانية من الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ اللقاء فنقول بأن هذه الرواية رواها الإمام البخاري في صحيحه من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه، وفيه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: لقد كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان، أي من الصحابة: انظر أين هو. فذهب، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقدا. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابه تراب، كان سيدنا علي نايم على شقه، قد أصابه تراب، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم التراب عنه وقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب. هذه الرواية فيها من الفوائد الإيمانية والفوائد التربوية الكثير والكثير. تعالوا نجيب الرواية من أولها فنقول الأول الجزء اللي احنا نتكلم فيه. يقول سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه: جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة. الفائدة الأولى، هو أنت ما بتزورش بنتك بعد زواجها ليه؟ أنت مشغول فعلا؟ طب سيدنا النبي كان بيتعامل مع كفار مكة ومع مشرك العرب ومع المنافقين ومع الصحابة الجدد، وكان بيرتب الغزوات وبيرتب أرض المعركة، وكان سياسيا واقتصاديا وكان حكيما وكان قائدا، يعني كان مشغول بهموم الأمة، ولكن مع ذلك قسم الحقوق في حق الله عز حق الله عز وجل على عباده، وفي حقوق للعباد على الله عز وجل، ومع ذلك في حاجة اسمها حق سيدنا النبي وحق الصحابة وحق القرآن، وفي حق الوالدين وفي حق الزوجة والأولاد وفي حق الوقت، في حقوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل ذي حق حقه، قال لا، زوجته لما تزوجت، بنت لما تزوجت، ينبغي للوالد والوالدة والأسرة يزوروها في بيتها بين الحين والآخر. ليه؟ بنتك ستقع في مشكلات مع أسرة زوجها، إما حماتها تقول لها: يا اللي مقطوعة من شجرة، يا اللي محدش بيزورك، يا اللي ما صدقوا خلصوا منك، يا اللي ما صدقوا جوزوكي، يا اللي ما صدقوا إن إحنا خبطنا على الباب كلبشتوا في الواد وخدتوه، أو الزوج يختلف مع زوجته، يبدأ يتكلم معاها: هو أنت ما فيش عندك في العيلة راجل؟ هو أنت ما صدقوا جوزوكي؟ هما مستخسرين يجوا يشوفوكي؟ هو الموضوع إيه؟ الموضوع في إنا ولا إيه؟ هنحصل فيه كلام وفيه مشاكل كثيرة جدا جدا بسبب تخلف كثير من الآباء عن هذه الحكمة في التصرف. ده أنت كأنك بتقول لزوج بنتك: نحن هنا. لما تاخد زوجتك لا حماته يعني وتذهب بتقول له: يا ابني احنا متواجدين، ده لها ام ولها اب واخوه واخوات. عمك الحاج يقول لك: انا مشغول جدا ومطحون وعندي الغضروف. طب وزوجتك؟ هيقول ان عندها السكر. طب والعيال بنتك الكبيره وبنتك الصغيره؟ مشغولين جدا. طب واخوال البنت واعمامها وخالاتها وعماتها؟ كله مات يا راجل، استحي من الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه وارضاه: جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمه، يعني راح زارها في بيت الزوجيه. يعني ينبغي عليك أب تعمل الكلام ده، وده من أعظم الفوائد التربوية، ان انت ما توقعش بنتك في خطأ مع أهل زوجها أو مع زوجها نفسه، أو يقع في صدره شيء من الشك وشيء من القلق إن كانت البنت علاقتها سيئة بأهلها ولذلك ما صدقوا جوزوها فتجوزت وخلصوا من همها. اوعى توقع بنتك في هذا الخطأ وانت كنت سبب فيه أو في هذه المشكلات. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا، فقال: أين ابن عمك؟ هو السؤال هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يبقى ابن عم السيدة فاطمة؟ لا لا لا اتفاقا لا. إنما سيدنا علي بن أبي طالب يبقى ابن عم سيدنا النبي اللي هو أبو طالب، ده اتفاقا. آه طب الفايدة التانية، هو النبي قال لها أين ابن عمك ليه؟ واحد استقرأ وجهها فعلم بأن هناك خلافا بينها وبين زوجها قبل ما تتكلم أصلا، قال لها أين ابن عمك؟ لما عرف أن في مشكلة استقرأ وجهها، ولذلك الإنسان يعرف من وجهه. قال الله تعالى في القرآن وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ممكن تتعامل لأول مرة مع واحد ما يبقاش بلعك، فاجي يسلم عليك يبقى السلام إيه يا عم عدنان إيه رايح جاي كده، بس لما تنظر في وجهه تلتقى بقى اتساح حدقة العين وانتفاخ الأوداج وضخ الدم في الوجه ونظر بطريقة معينة كما تقول العرب دي أدى للحاسد أو العين عشر علامات. فلو مش بلعك بتعرفه عن طريق الوجه وعن طريق المصافحة والدلالات اللفظية وغير اللفظية. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقرأ وجه فاطمة رضي الله عنها فعلم بأن هناك خلافا بينها وبين زوجها، ولذلك سألها له قال أين ابن عمك؟ مع إن هو مش ابن عمها، ده سيدنا النبي يبقى سيدنا علي بن أبي طالب يبقى ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده اتفاقا. ومع ذلك لما قال لها أين ابن عمك عشان استفيد فايدة ثالثة، أن يرقق قلبها على زوجها. عشان كده لما تتجوز من الأقارب ويحصل خلاف بينك وبين عمك أو بنت خالك أو عمتك أو خالتك، في الغالب الدنيا بتتلم بسرعة. ليه؟ أسرة واحدة وعادات وتقاليد وأفهام وتقارب، والأب يقول لها يا بنت استحي من ربنا ده ابن عمك، والأم تقول لها يا بنت هتعملي مشاكل مع أختي استحي من الله هذه أختك ولا دي خالك. فالنبي قال لها إيه؟ أين ابن عمك؟ ليستجلب الرقة اللي في قلبها على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهنا نتعلم فائدة رابعة، لما يقول لها أين ابن عمك بعد ذلك إباحة زواج الأقارب. مصر الدولة الأولى على مستوى العالم في حالات الطلاق، والكلام ده كتب في جريدة المصري اليوم من 10 أيام، الجريدة جريدة رسمية 10 أيام فقط قارئها بعيني وقرأت المقال كامل، مصر الأولى عالميا في حالات الطلاق. فبدأوا ينخروا في الأسرة من الداخل، وكان من أعظم الأسباب مسألة ما تتجوزوش من الأقارب، لأن الزواج من الأقارب يأتي بالأمراض الوراثية. وكلمني مرة أخ معد في بعض القنوات، مش القنوات اللي هي كلها شرع، فلقيته بيقول لي يا دكتور، قلت له أنا لست بدكتور. قال يا شيخ، قلت له تفضل. قال لي احنا عاملين الحلقة عنوان الحلقة كده خطورة زواج الأقارب. قلت له خطورة زواج الأقارب يعني إيه؟ قال لي يعني خطورة زواج الأقارب، زواج الأقارب بيجيب الأمراض الوراثية، وهيكون كل هدفنا في الحلقة اللي احنا بنتكلم على إيه زواج الأقارب يأتي بالأمراض الوراثية. من المذيع؟ قال لي فلان. مستضيفين مين؟ قال لي أستاذة في كلية الشريعة وهي ملاش دعوة بالشريعة إلا ما رحم ربي عز وجل، وصحفية. قلت له طيب أنا لا أخرج مع نسوان أو مع نساء في حلقاتي، إنما لو كان الأمر منفرد هقدر أن أتكلم مع المذيع. وقلت له تعرف شكلي عبد الرحمن أو سمعت؟ قال لا ده ناس فلان من الناس. قال لي أنت شغال مستشار أسري في شؤون الأسرة، فحبيت ده أتواصل. قلت له طب خش على النت الأول وبعدين أكتب حلقات عبد الرحمن منصور بقناة الندى. فدخل شاف الحلقات عبد عداد، رجع قال لي يا شيخ أنا بعتذر لك جزاك الله خير. فالعايز أقول إيه؟ إن بدأ ينخر في الأسرة من الداخل في إن الزواج من الأقارب يؤدي إلى الأمراض الوراثية. أنا عايز أقول يا أخوانا، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة رضي الله عنها، ودي الفائدة العظيمة، أين ابن عمك؟ دي دلالة بتدل على إباحة زواج الأقارب. وإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من ابن عمته زينب، يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك بما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات خالك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرن معك. وعندنا آية بتقول اللي المذكور فيها التحريم بالنساء اللي احنا نحرم الزواج منهم، ومع كده ما ذكرش فيهم بيت العم وبيت الخال وبيت العم وبيت الخالة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الآية دي لم يذكر فيها التحريم من زواج الأقل. فالناس صلى الله عليه وسلم سيدنا فاطمة رضي الله عنها: أي نبدو عمك؟ دعنا ذلك إباحة زواج الأقارب. وقرأت في بحث للدكتور محمد علي البر أستاذ هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة شرفها الله، إلا ذكر بحث عن بعض العلماء، فبيقول جاب أسرة مكونة من 4 طبقات، طبقة أولى ثانية ثالثة رابعة. الأسرة دي كانت 1025، اللي دخل في البحث قريب من 1000. قالوا شوف الأمراض الوراثية اللي في الأربع طبقات دول، لم يجدوا، وهذا البحث كان في مكة شرفها الله، لم يجدوا في هذا البحث في هذه الأسرة كلها الأربع طبقات اللي محتوي على 1000 فرد أو يزيد شوية، لم يجدوا فيها حالة مرض وراثي واحد، بل وجدوا في هذه الأسرة دبلوماسيين وعلماء شريعة وعلماء دين وقضاة المحاكم ورياضيين، ولم يحدث في الأسرة دي كلها من حالات الطلاق إلا 4 حالات طلاق، ولما طلقوا تزوجوا من نفس الأسرة. يبقى القصة اللي خيبانة اللي طالعين فيها إن زواج الأقارب يؤدي إلى الأمراض الوراثية، هذا أمر بلا شك أمر مغلوط. إنما القاعدة الأساسية إن زواج الأقارب لا يأتي بالأمراض الوراثية إلا في استثناء، أن في بعض الأسر نعم قد تحدث فيها بعض الأمراض الوراثية. افترض أنا بحب بنت عمي أو بنت عمتي أو بنت خالي أو بنت خالي لتدينها وأخلاقها وعاوز أتجوزها، والأسرة فيها بعض الأمراض الوراثية، ماذا أفعل في هذه الحالة؟ إلجأ إلى ما يسميه العلماء بالكشف الطبي. يا أستاذ يصطف في جامعة، يا أستاذ الكريم، يا استشاري، أنا عاوز أتجوز بنت عمي بس الأسرة فيها أمراض وراثية، أعمل إيه؟ هيقول لك اعمل 1 2 3 4. القدرة لك الخير، اسعى في ذلك، وإن كانت الأخرى التحليل طلع بنتيجة أخرى فابتعد عن هذا من باب لا ضرر ولا ضرر. إذا بنقول الفائدة العظيمة اللي احنا نتعلمها من قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها أي نبدو عنك، 1 أن النبي استقرأ وجاف علم ما عندها، 2 أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يستجلب يعني رقتها وبشاعرها في العطف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، 3 أي نبدو عنك إباحة زواج الأقارب. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء سنستكمل بقية هذه الفوائد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.